الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمع تسارع الأحداث وظهور هذه الأمور العظام في بلاد المسلمين وما حل بهؤلاء المظلومين في أرض فلسطين، مع توالي هذه الأحداث أيها الإخوة، يعيش المسلم هماً عظيماً وقلقاً مستمراً في حال المسلمين، ويتساءل كما تساءل حواريو الأنبياء من قبل: متى نصر الله؟ متى نصر الله؟ لا ريب أن من أعز مقاصد المؤمنين وأشهى مطالبهم وغاية نفوسهم رؤية دينهم ظاهراً وكتابهم مهيمناً وعلو راية التوحيد خفاقة مع قهر أهل الكفر والطغيان. إن هذا الهدف العظيم وهذه الأمنية السامية لا تتحقق عن طريق الدعاوى والأماني، بل عن طريق البحث والتنقيب في سنن الله في النصر، تلك السنن الربانية التي قدرها الله تبارك وتعالى لنصر الموحدين وخذلان حزب الشيطان اللعين. ولذلك فيجب على المسلمين أن يسعوا الآن إلى معرفة أسباب النصر. متى يأتي النصر؟ ما هي صفاته؟ ما هي صفات جيل النصر المنشود؟ على أي شيء ينبغي أن يكون؟ ما هي السنن الربانية في موضوع النصر؟ قضية التغيير كيف تحدث؟ وإذا كان الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فما هو الشيء المطلوب تغييره الآن؟ هذا الصراع بين الحق والباطل الذي هو سنة الله عز وجل في خلقه، وهي سنة المدافعة. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض، إنها حرب ضروس لا يخمد لهيبها بين معسكر المؤمنين ومعسكر الكافرين، كما قال الله عز وجل في كتابه العزيز: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هؤلاء لا يزالون لا ينقطعون، إنهم مستمرون في هذه القضية، والله عز وجل أمرنا بمقابلتهم بالمثل وأشد، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ورغب في الخيل فقال: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. أيها الإخوة، إن الله ولي الذين آمنوا، ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. ولذلك فإننا ينبغي أن نعيش لحظات وأن نفكر مع أنفسنا كيف يأتي هذا النصر، ولماذا تأخر، وما هو السبب، وهل حال الأمة الآن هو الذي أخر النصر، ولماذا صارت هذه الشرذمة من اليهود تتفوق على المسلمين، تتحكم فيهم، في مقدساتهم وفي بلادهم، لماذا يحدث هذا من المذابح وأنواع الآلام والمصائب التي تحل على المسلمين؟ أما آن لهذه المهانة أن تنقشع؟ متى ينجلي هذا الليل الطويل الذي ناء تحت كلكله كل مسلم غيور يهمه أمر هذا الدين؟ متى يبلغ فجر الإسلام على العالم ما هو المطلوب حتى يأتي النصر؟ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، لكنه قريب من من؟ كما قال في الرحمة: إنه رحيم، ولكنه قال: إن رحمة الله قريب من المحسنين. إنه عز وجل قد أوجب على نفسه نصر المؤمنين، فقال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. إذن هذا الذي قطعه الله على نفسه كان حقا علينا نصر المؤمنين. إنه وعد الله، والله لا يخلف الميعاد، والله قال: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. والله وعد، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. ألم يقل الله: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز؟ ألم يقل الله: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جلدنا لهم الغالبون. أليس عندنا مبشرات أخبرنا بها عليه الصلاة والسلام كما قال إن الله زوى لي مشارق إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن أمتي سيبلغ ملكها ما جوي لي منها. ألم يقل عليه الصلاة والسلام ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل، عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل به الكفر. إذا كان عز وجل قد حكم وكتب في كتابه الأول أن العاقبة للمتقين وإنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، إذن هناك نصر في الدنيا، فأين هو؟ هناك نصر لأتباع الرسل. ولو أننا نقبنا في التاريخ لرأينا أن هناك عددا من الرسل قد قتلوا، فماذا كان يا ترى مفهوم النصر ومعناه بالنسبة لهم ولحالهم؟ لقد علم أن بعض الأنبياء كيحيى وزكريا وشعياء قد قتلهم قومهم، ومنهم من اضطروه للخروج كإبراهيم عليه السلام، خرج من بين أظهرهم مهاجرا إلى ربه، وبعضهم رفعه الله إليه عيسى عليه السلام، فأين النصرة في الدنيا؟ يجاب عن ذلك كما قال العلماء بجوابين: إما أن يكون هذا الكلام وهو نصر الرسل عام وله حالات مخصوصة لا تخرج العموم عن عمومه ويبقى الكلام صحيحا لأن الحكم للأغلب الأعم، ووجود بعض الحالات الخاصة لا تغير القاعدة ولا تنسفها. ثانيا أن يكون المراد بالنصر ليس فقط في حياتهم وإنما قد يكون في غيبتهم أو بعد موتهم كما فعل الله بقتلة يحيى بن زكريا وشعياء، وسلط عليهم من أعدائهم من أهانهم وسفك دماءهم. وقد ذكر عز وجل أنه أخذ النمرود أخذ عزيز مقتدر، والذين راموا صلب المسيح عليه السلام من اليهود سلط الله عليهم الروم فأهانوهم وأذلوهم، وقبل يوم القيامة سينزل عيسى عليه السلام إماما عادلا وحاكما مقسطا، فإنه يقتل الدجال هو وجنوده من اليهود، ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية، إما إسلام وإما قتل، ولا يوجد جزية في ذلك الوقت. إذن نصر الله لا يتخلف، وإذا استوفى الناس الشروط جاء نصر الله، لكنه قد يأتي أحيانا بعد حياة هؤلاء بما يمثل الله عز وجل لأتباعهم بعدهم وبما يسلط على عدوهم. وقد نصر الله محمدا صلى الله عليه وسلم على من خالفه وناوأه وكذبه وعاداه، وجعل كلمته العليا، وهاجر من بين ظهراني قومه إلى المدينة ليجد فيها أعوانا وأنصارا، ثم منحه الله أكتاف المشركين ونصره عليهم فحاربهم في بدر وقاهرهم، وهكذا إلى أن فتح الله مكة عليه وقرت عينه بذلك النصر المبين، ثم فتحت له الجزيرة ودانت، وهكذا اليمن، ودخل الناس في دين الله أفواجا، ثم قبضه الله عز وجل، وهكذا سيستمر النصر لأتباعه إلى يوم الدين. ومن أدلتنا على ذلك حديث الطائفة المنصورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين على من ناوأهم، الله عز وجل ينصرهم، وهكذا ستبقى هذه السنة ماضية. ولكن أيها الإخوة، عندما ترجع الأمة إلى الوراء وتتخلف عن دينها فإن الذل لا شك سيكون هو مصيرها، ونحن أمة الإسلام منصورون في أكثر الزمان منذ أن بعث الله نبينا إلى الآن. هل كانت الغلبة في الأرض في أكثر الأوقات؟ الآن الأمة مضى عليها أكثر من 1420 سنة، 1420 سنة هذه التي مضت على هذه الأمة، هل أكثرها كانت في نصر وغلبة قوة أو أكثرها كانت في ذل هزيمة؟ الجواب أكثرها كان في غلبة وقوة ونصر من الله سبحانه وتعالى، نصر من الله عز وجل، كما في عهد النبي عليه الصلاة والسلام والخلفاء الراشدين وبني أمية وبني العباس وبني عثمان وغيرهم، هكذا كان أكثر أحوال الأمة النصر ولا شك. أكثر ناس حكموا العالم في 1400 سنة الأخيرة وسيطروا في الأرض هم المسلمون. إذن القاعدة العامة أن الله ينصر المؤمنين تحققت، تحققت. وجود بعض الأوقات التي لا يكون فيها نصر للمسلمين وتكون الدولة لأعدائهم وتكون الغلبة للكفار، هذه أحوال استثنائية لا تغير القاعدة. لمن كانت الغلبة في عهد الراشدين؟ لمن كانت الغلبة في عهد بني أمية وعمر بن عبد العزيز؟ لمن كانت الغلبة في عهد هارون الرشيد؟ لمن كانت الغلبة في عهد المعتصم ومن بعده وعهد بني عثمان الذين أوصلوا الإسلام إلى أسوار باريس وفيينا وغير ذلك؟ وهذه دولة المسلمين في الأندلس التي امتدت. إذن أكثر الأوقات كان المسلمون فيها منصورون والوعد الله متحقق، لكن قدرنا نحن أن نعيش اليوم في عالم هزيمة تقريبا بسبب تخلف عن الدين، ولو رجعنا إليه لرجع النصر مرة أخرى. فكوننا نحن نعيش الآن في هذه الحالة الاستثنائية وهذه الفترة اليسيرة من الزمن، الخلافة الإسلامية ما مر على سقوطها 100 سنة، ما مر 100 سنة، وقد بقيت القدس في يد النصارى نحو 90 سنة، ثم كانت الغلبة للمسلمين عليهم، والآن هي في أيدي اليهود، ما وصلت إلى هذا العدد من السنين الذي كانت فيه في يد النصارى. إذن معنى ذلك أننا نعيش مرحلة استثنائية، ليس الذي نحن نعيش فيه هو الأصل، والذي لا يرى ما قبل ولا يرى ما بعد من البشائر في نصرة الله للدين وغلبة الإسلام على الأرض ينظر في الواقع يقول أين نصر الله؟ كيف أن الله ينصر الكافرين على المسلمين؟ لماذا الغلبة للكفار؟ لماذا المسلمون في ذل؟ لماذا نحن في تخلف وتأخر؟ لأنه لم ينظر إلى ما قبل ولم ينظر إلى ما بعد، فعنده النظرة محدودة. محدودية النظرة في هذه الفترة الزمنية فقط التي نعيش فيها الآن تجعل الواحد يشك في قضية الانتصار ربما، لكنه لو كان ذا فقه وعلم ومعرفة بالتاريخ الإسلامي وبالبشائر التي قالها عليه الصلاة والسلام يعلم أن الذي نحن فيه والله الذي لا إله إلا هو إنها فترة مؤقتة. لا يخالد نؤمن شك في أن وعد الله هو الحقيقة، ولو أنه رأى هذا القتل وهذا التسلط من الكفار وهذه العنجهية وخصوصا من هؤلاء اليهود الكفر أعداء الله. ثم يا أخوان نحن الآن في هذا الذل وهذه الهزيمة نرى عدد من البشائر، كما رأينا انتحار الروس النصارى في أفغانستان، وكيف حصل من انتصارات عظيمة للمسلمين في الشيشان وفي البوسنة وفي غير ذلك من المواقع. يعني هناك انتصارات محدودة، نعم محدودة، ليست شاملة على الأرض، محدودة، لكن كونها تحصل يدل على أن عمومها ممكن وانتشارها ممكن. الآن مثلا استعمل هؤلاء اليهود أعداء الله عز وجل القوة البالغة والبطش الشديد، استعملوا كل شيء في هذه المواجهة الأخيرة التي صارت مع المسلمين. كانوا يظنون أن استعمال القوة العظيمة سيرهب المسلمين في أرض فلسطين ويجعلهم يتراجعون عن المواجهة، فاستعملوا الطائرات والصواريخ وجميع أنواع القذائف والرصاص الحي وصار القتل 100. الآن القتل تقريبا 100 والجرحى 2000. فهل فر المسلمون؟ لقد وجدت نماذج الآن من الصبية الصغار يصمدون أمام الرصاص ولا ينهزمون، ويتوالى الكر والفر، عملية الكر والفر مستمرة. إذن عدم وجود أسلحة بأيدي المسلمين، ما في الحجارة، مقلاع وحجر، ومع ذلك هناك جرأة وصمود ومواجهة واستمرار وإصرار. لو كان بأيديهم بأيدي المسلمين سلاح، ترى ماذا ستكون النتيجة؟ مجرد الإصرار والاستمرار على الصمود بوجه اليهود بحد ذاته مبعث أمل كبير بالنسبة لنا وبالنسبة لهذه الأمة. الآن الوضع، وضع المسلمين في الشيشان، صحيح أنهم ما دحروا الروس وأخرجوهم من البلاد وقتلوا فيهم مقتلة عظيمة جدا جدا وأدخلوا فيهم، لكن لم ينتصر الروس عليهم. الوضع في كر وفر. لكن يا أخوة، هذا العدد القليل من المسلمين في الشيشان بهذا العتاد القليل وهذا السلاح القليل أمام هذه الآلة العسكرية الروسية الجبارة، هذا بحد ذاته ماذا يكون حتى في ميزان العسكريين والخبراء؟ يعتبر نوع انتصار. مجرد الصمود بهذه الإمكانات الضعيفة يعتبر نوع انتصار، ومجرد صمود المسلمين أمام اليهود بهذه الإمكانات الضعيفة جدا جدا جدا يعتبر نوع انتصار. وفيه مبشرات لما يمكن أن يكون، مؤشرات ومبشرات، مبشرات ومؤشرات لما يمكن أن يكون عليه الحال في المستقبل. لكن نحن يجب أن نعود نفكر في القضية في مسألة سنة الله في النصر. متى يأتي النصر؟ لماذا يتأخر النصر؟ النصر قد يبطئ أيها الإخوة لأن بنية الأمة المؤمنة لم تنضج بعد، لم يتم حشد القوى بعد، لم تتحفز كل خلية فيها للمواجهة، فيها شهوات، فيها أهواء، فيها انحرافات. أكثر الأمة المسلمة اليوم متمسكة بالدين أو منحرفة عن الدين؟ أكثرهم منحرفين عن الدين بدون مجاملة، أكثرهم منحرفين عن الدين. فكون يوجد فيها هذه المؤشرات الآن وهذا الصمود، معناها يا ترى لو عادت للدين، أكثرها عاد إلى الدين، ماذا ستكون النتيجة؟ الآن شعر المسلمون بظلم عظيم وقاموا من المحيط إلى الخليج وتعدت المسألة إلى بلاد الأعاجم، المسلمين في بلاد الأعاجم يعبرون عن غضبهم وكرههم لليهود هؤلاء. هذه القومة التي حصلت، القومة هذه التي حصلت، وهذا الشعور الطيب الذي طغى على المسلمين. أيها الإخوة، هذه القومة أو طلب بعض المسلمين الجهاد ورفع رايته بعد أن كانوا غارقين في أنواع من الملذات والسرف، لا يفكرون بالجهاد، لا يفكرون إلا في السياحة، المأكولات، الملبوسات، المركوبات، أنواع الألعاب والملهيات والترف، هذا تفكيرهم. فإذا أحسوا نتيجة حدث من الأحداث أنهم يريدون الجهاد، ووجد من المسلمين من تصدى للرصاص، وكلما مات واحد كان دمه لهيذا يوقد الآخرين، ويشيعون الجنازة ويعودون من الجنازة إلى المواجهة، ويكون منظر هذا الجثمان مبعث إلى مزيد من التحدي لليهود. معنى ذلك الأمة فيها مقومات، فيها بذور تحتاج إلى أرضية صالحة واستنبات ومقومات في الحياة تزهر وتثمر وتنمو. ولا شك يعني من هذه الجهة الحدث الأخير كشف أن الوضع يتحسن، أن الوضع يتحسن. ومن أهم الأشياء أن المسلمين بدأوا يلفظون تيارات الجاهلية التي دخلت فيهم، فدخل فيهم مثلا من أنواع الإلحاد والاشتراكية والقومية والرايات الجاهلية والتأثر بدعاوى الحداثية والعلمانية والنفاق والخلط والعالمية والعولمة ونحو ذلك من الأشياء أثرت فيهم. فكونهم الآن يرجعون يقولون نريد جهادا، ويلفظون ويبصقون على من يرفع شيء غير راية الإسلام، حتى يضطر المنافقون إلى رفع إلى الكلام بنفس المصطلحات الإسلامية. كانوا من قبل يتكلمون بمصطلحات القومية والحزبية وغير ذلك من أنواع النفاق والكفر والإلحاد، لكن الآن هم أنفسهم الذين كانوا في هذه الطرق الضالة صاروا يستعملون المصطلحات الشرعية، فصاروا يقولون جهاد. هم نفسهم الملاحدة في العرب الملاحدة بدأوا يقولون جهاد، فمعنى ذلك منهم عرفوا واستيقنوا أن الأمة ما قبلت لفظتهم هم ومصطلحاتهم. وهذه مسألة مهمة في حدوث النصر، أن الأمة ترجع للدين وتلحظ الثقافات الأجنبية والطرق الدخيلة على الإسلام، وما يمكن الخلط وقبول الخلط. فكان الذي يقول مثلا أنا مسلم اشتراكي كالذي يقول أنا إنسان حمار، ما يجتمع هذا مع هذا إطلاقا. مثلا دخلت على المسلمين سيارات جديدة، وحدة الأديان، القبول بالسلم مع الأعداء، والملة الإبراهيمية والعالمية أو العلم العولمة، هذا الدين الجديد الذي يراد أن يطغى على الأرض، العالمية، قبول الخلط بين المسلمين واليهود والنصارى، أو التعايش السلمي الذي يسمونه، والتقارب بين الحضارات، التقارب بين الحضارات، امتزاج الحضارات، امتزاج الثقافات، هذا يعتبر عند الله شرك عظيم، هذا يعتبر بالنسبة للإسلام كفر كبير. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. فمما يبطئ النصر ويبعد النصر وجود خلل داخلي، ووجود تيارات إلحادية وأفكار ومدارس هدامة، وجود شرك منافي للتوحيد، وجود بدعة منافية للسنة، وجود موالاة لليهود والنصارى تحت شعار التعايش السلمي والإخاء ووحدة الأديان، وجود فجور تحت ستار الرقي والتقدم، فجور خنا زنا معاصي فحشاء تحت ستار الرقي والتقدم. وكذلك هذه الرايات التي ظهرت في بلاد المسلمين قومية وعلمانية وغيرها، من المهم جدا حتى يأتي النصر أن تلفظ. لقد لفظ عدد منها، رايات القومية العربية مثلا، والاشتراكية والشيوعية والإلحادية والناصرية وغيرها التي طغت فترة من الفترات، لفظتها الأمة الآن خلاص تقريبا ماتت. جاء مد جديد في الحداثية والعلمانية، والمساواة بين الأديان، والمساواة بين البشر، والإخاء بين البشر، والسلام العالمي، وهذا المذهب الجديد الآن يروج له. لا بد أن تلفظه الأمة حتى تنتصر. الأمة فيها شرك، فيها بدع كثيرة، فيها قبوريات، فيها استغاثة بغير الله، فيها عبادة للأولياء، لا زال فيها كثير عبادة للأولياء، فيها طرق صوفية منحرفة شركية يصرفون أنواع من العبادة لغير الله. لابد أن تتجرد الأمة من هذه التفاهات وهذه السيئات وهذه الشركيات وهذه البدع حتى يأتي النصر. إذن قد يبطئ النصر لوجود خلل في الصف، ووجود عقائد دخيلة وبدع دخيلة في هذه الأمة. فإذا جردوا أنفسهم للتوحيد، وإذا اعتمدوا على الله عز وجل، رجعوا إلى التوحيد النقي وإلى دين الإسلام النقي، يأتي النصر مرة أخرى. وقد يبطئ النصر حتى تبذل الأمة آخر ما في طوقها، تستخرج قوتها كلها. قد يكون الله مقدرا أن يتأخر النصر حتى يجتمع المسلمون ويبذلون أقصى ما عندهم من القوة، فتجرب الأمة المؤمنة آخر قواها وتدرك أنها بدون سند من الله لا يمكن أن تنتصر. وقد يبطئ النصر لأن البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والعدل الذي تمثله هذه الأمة، ولو انتصرت للقيت معارضة من البيئة لا يستقر معها قرار. فلا بد من تمكن الإسلام في بيئات المسلمين أنفسهم، أن يكون محكما، أن تكون شريعته طاغية بينهم ومهيمنة. إذا صارت شريعته مهيمنة فيما بين المسلمين، عند ذلك إذا صار نصر يأتي على قوة ورسوخ أقدام. لكن إذا كان بين المسلمين أنفسهم التحاكم إلى الشريعة مهزوز، وفي تحاكم إلى قوانين وضعية وشرائع جاهلية ودساتير مستوردة، إذا كيف يأتي النصر على أوضاع كهذه؟ قد يبطئ النصر أيضا لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله عز وجل، وتعاني وتتألم وتبذل حتى توقن أنه ليس لها سند إلا الله عز وجل. قد يبطئ النصر لأن الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد لله إخلاصا، ففيهم من يقاتل لمغنم، فيهم من يقاتل للذكر يذكر بين الناس، فيهم من يقاتل حمية، فيهم من يقاتل ليقال فلان شجاع. فإذا لابد أن تتمحص الأمور حتى يكون القتال لله عز وجل. يمكن فيهم من يقاتل لوطن، من يقاتل لأرض، من يقاتل لمال، حتى يصير من يقاتل لله، ويكون قول النبي عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله أمرا متحققا يأتي النصر. قد يبطئ النصر لأن في الشرط الذي تكافحه الأمة بقية خير، وتحتاج المسألة إلى تمحيص صفوف ومرور وقت يستخلص هذا الخير إلى بقية الخير، ويلحق الشر بأهل الشر، ويصير فيه تميز معسكرين. تمايز المعسكرين مهم جدا في حدود المواجهة. إذا كان هذا مخلوط مسلمون ومشركون في صف، وهناك يوجد أيضا أخلاص، فكيف إذا سيتمحص القضية بحيث تكون المواجهة واضحة جدا بين حق أبلج وباطل أبلج واضح أيضا؟ كيف؟ لا بد أن يأخذ المسألة وقتا. وقد يبطئ النصر لأن قيادة الأمة لم تنضج بعد الذين سيقودون الأمة إلى النصر كأمثال نور الدين وصلاح الدين وغيرهم، لم يخرجوا بعد، أنه لم يحدث النضج الكافي في الأمة لإنتاج قادة يقودونها إلى الجهاد، يقودون جيوشها إلى الجهاد. وهؤلاء لابد أن يكون لهم مواصفات علم، قوة، شجاعة، توحيد، لابد يكون فيهم مواصفات فعلا تؤهلهم أن يقودوا. فهذه مسألة تحتاج إلى وقت. ألا يعاني المسلمون الآن فراغا في القيادة العلمية الشرعية؟ لا تجد في الأمة الآن من تسلم له الأمة بالقيادة الشرعية العلمية، وإذا قال حكم وإذا ذكر شيئا اجتمعوا عليه، فلا يزالون في اختلاف وفي تماوج. طيب، إذن الوقت يحتاج أن يمضي وقت حتى تتمحص قيادات في الجهاد والعلم تقود الأمة. والله عز وجل يظهر، لا يزال الله ينشئ في هذا الدين خلقا يستعملهم بطاعته، لا زال الله عز وجل يخرج من هذه الأمة قادة. ولذلك مسألة التجديد، إن الله يبعث لهذه الأمة من يجدد لها دينها، هي مسألة مهمة جدا. الآن أيها الإخوة، إن مسألة المجدد الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، إن هذا المجدد الذي يظهر كما أخبر صلى الله عليه وسلم على رأس كل قرن من يجدد لها دينها، هذا قد يكون شخصا وقد يكون مجموعة من الأشخاص، بمجموعهم يحصل التجديد في النواحي المختلفة، في الجهاد، في العلم، في الدعوة، في أسباب القوة، وفي الإمامة. عمر بن عبد العزيز كان مجددا وكان إماما، في الإمامة صلاح الدين جدد في الجهاد مثلا، شيخ الإسلام ابن تيمية جدد في العلم والقيادة العلمية، وهكذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله في الدعوة جدد في الدعوة. فإذا محتمل أن يكون تأخر النصر أيضا من أسبابه أن يظهر المجدد أو المجددون الذين سيقودون الأمة. والأمة هذه فيها خير عظيم، والله عز وجل لا يخليها من مجددين أبدا. الله عز وجل أنزل كتابه ليحكم في الأرض، وأنزل هذه السنة لتكون مهيمنة أيضا. فالله عز وجل ما أنزل كتابه ليهجم، ولا شرعه ليكون مخفيا غير ظاهر، ولا دينه ليكون في مؤخرة الأديان، لا، ولكن لله حكم توقيت الأشياء عند الله عز وجل. وقد يبطئ النصر أيضا لأن الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف عواره بعد، فلا زال هناك ستائر تلبس على الناس، ولا زال هناك مخدوعين بأشخاص يظنونهم أنهم من أهل الدين ومن الذين يريدون الإسلام، فيحتاج تعريتهم إلى وإسقاطهم إلى وقت حتى ينكشفوا. ولا أظن ولا أشك في أن هذه الأحداث الأخيرة هي من عوامل هذا الإسقاط والتعرية، حتى تعرف الأمة هؤلاء الذين يدعون الإسلام أنهم كذبة، وأنهم لا يريدون جهادا ولا يريدون علوا للدين ولا خيرا للمسلمين. وهذا الانكشاف مهم، هذا الانكشاف مهم ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إذا كان بعض هؤلاء الضالين يقول الله أكبر وأشهد أن لا إله إلا الله والأمة تنخدع به، فإذا الأمة معناها ما زال فيها تغفيل، ما زال فيها قلة وعي. المسألة تحتاج إلى مزيد من الوقت حتى يسقط هؤلاء ويظهر الناس الحقيقيون الذين سيكونون هم قدوات الأمة وقادتها. إن الله عز وجل أيها الإخوة لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. إن كثيرا من الناس يعرفون هذه القاعدة، وهذه في الحقيقة هي المفتاح، مفتاح النصر والتمكين. ما دمنا الآن نحن في هزيمة وذل، فمعناها أنه لابد من تغيير، وهذا التغيير هو الذي سيقود إلى النصر والتمكين. لكن ما هو التغيير؟ الله قال إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن حالنا اليوم لن يغيره الله حتى نغير ما بأنفسنا من كثرة البدع والشرك بصوره الجلية والخفية الظاهرة والباطنة، حتى نغير ما بأنفسنا من التبعية للكفار، حتى نغير ما بأنفسنا من المعاصي والفجور، حتى نغير ما بأنفسنا من تحكيم غير الشريعة، حتى نغير ما بأنفسنا من اللهات وراء المادة والدنيا والإغراق في الملذات، حتى نغير ما بأنفسنا من العداوات والبغضاء والتقاتل والشحناء، حتى نغير ما بأنفسنا من هذه من هذا البأس الذي صار بيننا، صار بأسنا فيما بيننا. وحتى يعني من الأدلة على ذلك أنك حتى تجد في بعض الأخيار من المحسوبين على الدعوة بأسهم بينهم، مطاحنات، مشاجرات، مواجهات، عداوات. إذن كيف سننتصر إذا كان على هذا المستوى اللي هو حتى في قضية الدعوة يوجد مثل هذا؟ إذن كيف سيحدث انتصار؟ أنا الآن أتكلم ليس على مستوى العامة، عامة الناس سهل جدا دخول الشحناء والبغضاء بينهم، يتقاتلون على الدنيا، والواحد ما يدخل بيت خاله 10 سنين وربما رفع دعوة على أمه في المحكمة وألقى هم بإلقاء أبيه من الدور 14 في عمارة الإسكان، هؤلاء العامة. لكن إذا كان على حتى على مستوى بعض الناس الذين يفهمون قضايا الدعوة والعمل للدين، يعني العاملين للإسلام، يوجد أشياء غير واضحة، يوجد نفور، يوجد شبهات، يوجد شحناء وبغضاء، يوجد معارك، مطاحنات. إذن كيف يعني إذا كان على المستوى الرفيع هذا توجد هذه الأشياء؟ إذن شيء طبيعي جدا أن الوقت ما حل لقضية النصر الشامل الذي سيكون لأهل الإسلام. إذا كان على هذا المستوى بأسهم بينهم، فكيف على مستوى عامة الناس؟ فإذا يعني يقول متى نصر الله؟ إذا جاء يقول متى نصر الله لابد أن يكون هناك مقومات، أي يكون هناك أسباب متحققة. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أما إذا صارت شغلات قضايانا قضايا عصبية، هذا ينصر حزبه وهذا ينصر أهله وقبيلته وهذا ينصر المادة والمال، ما نصر الله. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فإذا صارت القضية قضية نصر الله يمكن. طبعا السبيل أحيانا ممكن أقول والله هذا منهج أهل السنة والجماعة، تعالوا اتحدوا عليه، كل واحد يفكر من زاوية يفكر من جهة، من يسمع كلام من. ولذلك أحيانا ما يأتي الاتحاد إلا بوجود الخطأ، يعني يبقون مختلفين، يبقون متفرقين، يبقى بأسهم بينهم. فإذا ظهر عدو وصار بطشه شديدا وبأسه كثيرا وشره مستطيرا وصارت القضية للدماء وهتك الأعراض، تخريب البيوت، تبيحة الحرمات، واحتلت الأراضي والبلدان، هنالك ينسون العداوات ويتجهون لهذا العدو. فممكن يكون أحيانا التوحيد، توحيد الأمة، يأتي بقدر الله عن طريق المصائب العظيمة التي تصيبها. ممكن بعض الناس في وقت السلم لا يقتنعون بالوحدة الإسلامية، لاحظ معي في وقت السلم لا يقتنعون بالوحدة الإسلامية، ولو قلت له يا أخي أنا داعية وأنت داعية تعال نتحد يقول لا، من سيكون القائد؟ إذا مسألة حب الرئاسة ممكن تكون طارفة، طارفة، من يذعن لمن؟ أي لكن عندما يأتي قدر من الله بشيء خطير جدا على الأمة، عند ذلك هذا ينسى، تنسى قضايا، تنسى قضية من سيسمع كلام من وكيف سيحدث، لا، وقضية هذه الطائفة وهذه الطائفة وهذا الحزب وهذا الحزب وهذه المجموعة وهذه المجموعة، هذه كلها تتلاشى ويتوجه المجموع إلى هذا الشر الداهم، لأنه لا شك يمكن يكون عندهم بقية عقل، يعرفون أنهم لو بقوا على هذا التطاحن فأكلت يوم أكل الثور الأبيض. ولذلك ممكن أحيانا هؤلاء لا يقتنعون بالوحدة في وقت السلم، مهما صار من المفاوضات والمناقشات والاجتماعات ما يقتنعون، لا زال التعصب وحب الرئاسة مانعا من الوحدة الإسلامية. لكن عندما تحدث القضايا العظيمة عند ذلك خلاص المسألة الآن الحدث يوحدهم، المصيبة تجمعهم. ممكن يكون قدر الله بهذا، ممكن يحدث الله أمرا عظيما يجعلهم يتوحدون رغما عنه، ممكن. ويجب أن نفهم أيضا أيها الإخوة أن النصر له مقدمات، النصر له مقدمات. و بذل نور الدين رحمه الله جهود عظيمة جدا حتى تحقق النصر في عهد صلاح الدين نصرا كبيرا شاملا، وهكذا. وحقيقة الإيمان إذا تجسدت في الواقع كانت هي البداية الحقيقية للنصر. وبعض الناس الذين يتساءلون عن قضية متى نصر الله ممكن يكون الخلل في تصوراتهم من جهة أنهم يزكون أنفسهم. يعني أنت لما تأتي تقول متى نصر الله يا أخي معناه كأنك معناها التزمت بالإسلام التزاما كاملا وتوحدت الجهود على الدين وصار هناك تطبيق عملي للإسلام بكل النواحي، ثم يصير لك وجه كما يقول العامة، يصير لك وجه أنك تقول متى نصر الله. فلذلك بعض الذين يقولون متى نصر الله هؤلاء يظنون أنهم وصلوا إلى مستوى يطالبون فيه بالنصر، بينما الحقيقة أنهم مخدوعين، أنهم ما يرون الخلل الذي عندهم. ولذلك ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هؤلاء الذين يقولون كيف يفعل الله بأوليائه مثل هذه الأمور، كيف يسلط الله علينا، كيف مثلا هؤلاء يذلوننا، أين نصر الله؟ قال إن هذا مبني على الجهل بأمر الله ونهيه ووعيده ووعده. فإن صاحب هذا التصور إذا اعتقد أنه قائم بالدين الحق فقد اعتقد أنه فاعل للمأمور وتارك للمحظور. قال شيخ الإسلام رحمه الله وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله في الدنيا بل قد تكون العاقبة للكفار على المؤمنين ولأهل الفجور على أهل البر فهذا من جهله بوعد الله، فما أكثر من يترك واجبات لا يعلم بها ولا بوجودها، وما أكثر من يفعل محرمات لا يعلم بها ولا بتحريمها، بل ما أكثر من يعبد الله بما حرم ويترك ما أوجب، مثل كثير من أصحاب الطرق الصوفية يعبدون الله بالبدع ويتركون ما أوجب، وما أكثر من يعتقد أنه هو المظلوم المحق من كل وجه وأن خصمه باطل على الباطل، ولا يكون الأمر كذلك. والإنسان مجبول على محبة نفسه فهو لا يرى إلا محاسنها، ومبغض لخصمه لا يرى إلا مساوئه، والإنسان ظلوم جهول. وأكثر ديانات الخلق إنما هي عادات أخذوها عن أبائهم وأسلافهم. فكان شيخ الإسلام يقول يا أيها الذين تقولون متى نصر الله وليش الله مسلط علينا، ما هي حقيقة دينكم؟ ما هي حقيقة الدين الذي أنتم عليه؟ هل أنتم فعلا تعلمون ما هو الدين؟ تعلمون ماذا أوجب الله وماذا حرم الله وتعملون لتطبقون ما أوجب وتتركون ما حرم؟ أم أن لا يزال في الذين يطالبون بالنصر لا زال عندهم خلط كبير، يظنون الشرك توحيدا والبدعة سنة وهكذا، ويظنون الحلال حراما والحرام حلالا. الأمة الآن ما فيها تساهل، ما فيها من يروج التساهل الآن تميع القضايا، وفي لهم أتباع كثيرون من الناس يقول والله هذا كلام الشيخ هذا سهل هذا زين، هذا لأنه يوافق أهواءهم فيتبعونه ويظنون أنهم متبعين للحق وأنهم على وعي، يسمونه وعي، يسمونه مرونة، يقولون هذه مرونة، يسمونه وعي ومرونة. طيب الأمة لما يكون فيها هذا التميع للدين وهذا الخلق ويسمونه وعي ومرونة وإسعة أفق، لاحظ معي ترى بعض الناس الآن يفعلون حرام ويقولون لا تشدد في هذه القضايا، تشددوا في هذه القضايا، وهنا مجموعة من المشايخ قد أفتوا أن هذه أشياء لا بأس بها، ولا تدقق في هذه ولا تدقق في هذه، وخلك مع القضية الكبيرة، وعندهم مسلسل كبير من التمييع، تمييع الدين والتسهيل بزعمهم. هؤلاء يستحقون نصر الله؟ يعني هؤلاء مطبقون للدين الآن أولياء لله؟ الآن الله عز وجل لا يهزم أولياءه، لا يهزم أولياءه، الله عز وجل ينصر أولياءه، أليس كذلك؟ أليس الله ينصر أولياءه؟ إذا كان الله ينصر أولياءه فنقول أنتم بالتميع والتساهل هذا الذي أنتم عليه، التميع والتساهل هذا من أولياء الله؟ أنتم أولياء لله، والله عز وجل إذا حارب وليه أحد هزمه، من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب. فكيف تزعمون أنكم أولياء لله وأنتم على هذا التمييع للدين؟ الآن في من المسلمين ناس يرفضون تكفير اليهود والنصارى، في ناس لا يعرفون معنى لا إله إلا الله، في ناس لا يفرقون بين الشرك والتوحيد، في ناس على طرق منحرفة ومناهج مبتدعة، كيف يطالبون بالنصر؟ بأي وجه يعني؟ من أي وجه يطالبون بالنصر؟ الأمة مخلطة فيها تخليط كبير، فكيف نقول بعد ذلك أننا نستحق النصر؟ وليش تأخر النصر؟ وليش أن اليهود علوا علينا؟ وليش النصارى بغوا علينا؟ ولماذا نحن نعيش في ذلة في ذل وهزيمة؟ السبب كما قال شيخ الإسلام أن المطالب بهذا يزكي نفسه وهو ضال وعنده أخطاء ومعاصي من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر. وكذلك فإن الذي يقول في الجانب الآخر ليش الله قد أيد الكافرين أو كتب القوة والغلبة للكافرين، وهذا سوء ظن بالله. الله عز وجل سبحانه وتعالى لا يريد أن ينتصر الكفار قطعا، لا يريد أن ينتصر الكفار. الله عز وجل يريد النصر لعباده المؤمنين، ومن ظن أن الله لا ينصر المؤمنين في الدنيا فهو سيء الظن بالله. من ظن أن الدنيا للكفار والآخرة للمسلمين بس، هذا إنسان منحرف في نظرته، سيء الظن بربه. الله أكرم من أن يعطي مقاليد الأمور للكفار ويترك أولياءه وعباده أذلاء مهزومين، الله أكرم من هذا. لكن إذا صاروا أولياءه، إذا صاروا أولياءه وأحباءه، فعند ذلك ينصرهم، عند ذلك ينصرهم. وبعض الناس يقولون ليش الله ما ينزل على الكفار عذاب من السماء يريحنا منهم؟ الله عز وجل له سنن في الأرض، ومن السنن هذه أن يجعل إذلال الكفار بأيدي المسلمين، بأيدي المسلمين. ولذلك يقول رحمه الله قال فالجهاد أصلح، فالجهاد للكفار أصلح من هلاكهم بعذاب سماء من وجوه، أحدها أن ذلك أعظم في ثواب المؤمنين وأجرهم وعلو درجاتهم لما يفعلونه من الجهاد في سبيل الله، لأن تكون كلمة الله العليا. لو كان يعني الذي يفعله ربنا لنصر المؤمنين أن ينزل على الكفار عذاب سماوي وانتهينا، خلاص صاعقة تحرقهم كلهم تبيدهم، إيش يفوت على المؤمنين؟ يفوت عليهم أجر الجهاد وأجر الشهادة، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو الليلة، ما يكونون في مخمصة، ولا تصيبهم جراح، وإن تكونوا تألمون يذهب أجر الألم، لأن خلص ما في جهاد، كل القضاء على الكفار بآفة سماوية بشيء بعذاب سماوي وانتهينا. فيفوت علينا في الحالة هذه، يفوت علينا كل الأجور هذه، يفوت أجر الاستعداد وأجر الجهاد وأجر الألم وأجر الجوع في سبيل الله وأجر السير في سبيل الله وأجر الجراح في سبيل الله والقتل في سبيل الله، كله يفوت علينا. ولذلك فإن الله اقتضت حكمته أن يكون دفع الكفار بأيدي المؤمنين. ثانيا أن ذلك أنفع للكفار أيضا، فإنهم يؤمنون من الخوف. كيف سبحان الله، شوف الحكم، كيف يعني الجهاد أنفع للكفار؟ لأنه لو جاءتهم آفة سماوية مثلا، أو جاءتهم يعني جاءهم عذاب من السماء أو زلزال أو مرض قضى عليهم كلهم ريحنا منهم، لو كنا جاهدناهم وأخذنا إماء وعبيد وأسرى، ما كان ممكن يسلم هؤلاء؟ إذن أليس الأنفع للكفار الجهاد؟ الآن لو أن كفار مكة كلهم قضى الله عليهم بعذاب من السماء وانتهى، معناها كم فات عليهم من الإسلام والدين؟ لكن لما فتح الله مكة دخلوا في دين الله أفواجا. لما فتح المسلمون فارس والروم، ليش يعني الله سبحانه وتعالى، ليش النبي صلى الله عليه وسلم قال لملك الجبال لما عرض عليه أن يطبق عليهم الأخشبين قال لا، استأني لهم لعل الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله وحده لا شريك له؟ ما معنى حديث ناس يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ كيف يعني يقادون إلى الجنة بالسلاسل؟ يعني يجاهد المسلمون الكفار فيتغلبون عليهم فيأسرونهم فيسلسلونهم بالسلاسل فيأخذونهم إلى مجتمع المسلمين، منهم إماء ومنهم عبيد ومنهم أسرى، يبقون بين المسلمين فيتعلمون الدين ويرون عظمته وكيفية تطبيقه وعدله في الأرض، فيعجبون به فيسلمون فيموتون على الإسلام فيدخلون الجنة، فيكونون قد قيدوا إلى الجنة بالسلاسل. إذن الجهاد أنفع للكفار من آفة أو عذاب سماوي يأتي ويحرقهم كلهم. ثالثا أن ذلك أعظم عزة للإيمان وأهله وأكثر لهم، لأنها أخذوها بالقوة وانتصروا على الكفار بالقوة، فيكون العزة لهم أقوى ويثبتون جدارتهم، ويعرف العالم أنها أنهم انتصروا على الكفار، يعرفون أنهم انتصروا على أعدائهم بقوتهم ودينهم وإيمانهم، وتعبوا من أجل ذلك، فيحترمون أكثر ويوقرون أكثر، وتكون لهم منزلة أكبر في الأرض. ولذلك خضعت البلاد لفاتحيها المسلمون، خضعت البلاد لفاتحيها المسلمين أيها الإخوة. وكذلك فإننا عندما نتمعن في العوائق الموجودة الآن في قضية النقص، لماذا يتأخر ولا يأتي؟ فإننا نرى أيها الإخوة عوائق خارجية وعوائق داخلية. عوائق من خارج الصف الإسلامي تتمثل في كفار صرحاء أسهروا عن عدائهم وحقدهم على الإسلام وأهله، كاليهود والنصارى والهندوس في الهند مثلا وغير هؤلاء من الوثنيين. ثانيا المنافقون، هذه تحديات، هذه تحديات خارجية خارج الصف الإسلامي. منافقون مندسون بين المسلمين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر والزندقة، من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، من هؤلاء الذين يدعون الإسلام ويوالون أعداءهم ويعجبون به ويسيرون على منوالهم ويطبقون شريعتهم ويأخذون أحكامهم ودساتيرهم وقوانينهم ويريدون المشي على منوالهم، وهكذا يعقدون معهم الأحلاف لكي يكونوا هم وإياهم في خندق واحد، ويوافقون على ما يأتي منهم من الباطل، وإذا عرضوا عليهم شيء وقعوا عليه وقالوا نحن معكم ونحن نوافقكم. هذا نفاق واضح جدا يستبين الآن شيئا فشيئا. وهكذا عندما يقوم هؤلاء المتسترون بالإسلام بمحاربة المسلمين وأهل الدين باسم الإرهاب والتطرف، فإن ذلك أيضا مما يعني وجود عوائق خارجية. أما بالنسبة للأشياء الداخلية فقد أشرنا إلى بعضها، منها الفرقة المشينة حتى بين العاملين، والاختلاف والشحناء والبغضاء، وعوائق داخل النفوس حتى بعض الذين يعملون أو عندهم شيء من الوعي الديني، مثلا تحاسد، رياء، كبر، عجب بالعمل، محبة للرئاسة، ركون للدنيا مثلا. هذه العوائق، الحسد والكبر والبغي والظلم وحب الرئاسة والعجب بالعمل والرياء، هذه أشياء ما يمكن نصر يأتي، وهذه مبثوثة في النفوس. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. ولذلك فإن التغيير يبدأ من الداخل. يقول الشيخ محمد أمين المصري رحمه الله: ومن عادة الضعيف أن يلقي بأسباب ضعفه على عوامل خارجية، يدعي أنه لا يملك التصرف فيها ليسوغ لنفسه ما هو فيه، وقد اعتدنا أن نفعل ذلك وأن نلقي تبعات ما نحن فيه من ضعف وتقصير على الاستعمار وعلى الماضي وعلى المجتمع وعلى الأعداء، ولا يخطر ببال أحدنا أن يجعل نفسه مركز الاتهام. هذه عبارة مهمة جدا، يقول: ولا يخطر ببال أحدنا أن يجعل نفسه مركز الاتهام. ليش؟ لابد أول ما نتهم أنفسنا، إن البلا منا فينا نحن، كل واحد في نفسه، بينما يجعل القرآن العامل الأساسي فيما يصيب الإنسان من مصيبة هو نفسه. قال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا، من وين؟ قل هو من عند أنفسكم، إن الله على كل شيء قدير. إذن لابد أن نرجع في قضية التغيير إلى أنفسنا، وأن لا نلقي، يعني الآن يعني نلقي باللوم على اليهود والنصارى، طيب يعني ماذا نتوقع منهم؟ ماذا نتوقع من اليهود والنصارى؟ نلومهم، ليش نلومهم؟ ليش نلوم اليهود والنصارى؟ ليش نلوم الكفار؟ يريدون هم العلوم في الأرض كما نريد نحن العلوم يريدون العلوم، كما نريد الهيمنة يريدون الهيمنة، كما يريدون نحن نريد الاستلام يريدون الاستلام، كما نريد أن نحكم الأرض بالإسلام هم يريدون أن يحكموها بأديانهم وقوانينهم. يشتغلوا ناس يشتغلوا يعني تلومهم على إيش؟ لماذا نلقي اللوم عليهم؟ اللوم أصلا علينا نحن، وأما ما يفعلونه من أنواع القوة والأخذ بأسباب القوة فهذا شيء طبيعي. أمة تخطط تفكر عندها إدارة وزراعة وصناعة وأسباب قوة وتنتج عندهم، هذا أمر عادي، هذا ليس بمستغرب. ولذلك أيها الإخوة، في قول بعض الناس إن لما يتكلم على أسباب، ليش أسباب الذل والمهانة التي عند المسلمين، يقول سيطرة الكفار وقوة الكفار والمنصرين والمستشرقين وهؤلاء الذين يريدون يحاربوننا والذين يعادوننا، قد هذا طبيعي، هذا متوقع يعني. عدوك ماذا تتوقع بعد من عدوك؟ أن يسلم لك الزمام والقياد ويعطيك ما تريد ويكف عن معاداته ويسلم لك المفاتيح؟ ما طبعا لا، هذا شيء متوقع. إذن أيها الإخوة، لو ذكرنا نحن شناعات اليهود مثلا لأجل أن نشحن أنفسنا لا من أجل أن نلقي اللوم عليهم، لا، وإلقاء اللوم عليهم لن يحل المشكلة أبدا. إلقاء اللوم على ما يحدث في المسلمين في فلسطين أو في غيرها، على اليهود وعلى الروس في الشيشان وعلى الهندوس في الكشمير وعلى الصرب في البوسنة، هذا ما يحل المشكلة. ويعني بعض الناس عندهم سبحان الله عقلية عجيبة جدا، يقولون الحل أن نطالب الكفار أن يكفوا عن الشر عبر هذه القوانين العالمية والمجالس العالمية، نحن نطالبهم أنهم يكفوا عنا. هو هذا العلاج؟ هذا هو الطريق يعني الموصل؟ أن نطالب الكفار باستصدار استنكارات عالمية وقرارات من مجالس الأمن وغيرها أنهم يكفوا؟ هذا هو الطريق؟ يعني هؤلاء أعداء، ما هذا الطريق؟ طبيعي جدا أن يفعلوا. لو ما فعلوا هذا نستغرب، نستغرب لو ما فعلوا هذا، لو ما فعلوا هذه العداوة نستغرب، لأن الله قال ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا طبيعي، هذا شيء طبيعي. إذن اتجاه بعض الناس إلى شجب الكفار والاستنكار عليهم من جهة ومطالبتهم عبر الأعراف والقوانين العالمية وغيرها، هذا ما يؤدي لنتيجة، شيء واضح منه. الذي يؤدي لنتيجة أن نغير نحن أنفسنا، وإذا غيرنا أنفسنا ما نحتاج إلى استجزاءات ارحمونا وكفوا شركم عنا ولا تؤذونا وأنتم اضغطوا على أولئك ليكفوا عن الأذى وأنتم إيش هذا؟ هؤلاء يعني منافقون كفار، بعضهم أولياء وبعض، بعضهم أولياء وبعض. ولذلك من تمعن فيما يريده الله من المسلمين وما يقوم به بعض المسلمين يظنون أنه هو طريق الخلاص، متعارضان غاية التعارض. أيها الإخوة، من الأشياء المهمة أن نعرف مثلا لماذا انتصر أسلافنا، لماذا انتصر أسلافنا، كيف انتصر المسلمون في فارس والروم حتى نفعل مثلهم. خذ الشهادة من أيدي من ألسنة العدو. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما غزوا فارس والروم استدعى هرقل وهو على أنطاكية بعد الهزائم العظيمة التي صارت في بلده، استدعى عظماء الروم قال ويلكم، أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم، أليسوا بشرا مثلكم؟ قالوا بلى. قال فأنتم أكثر أم هم؟ قالوا بل نحن أكثر منهم أضعافا في كل موطن، كل معركة نحن الأكثر. أي معركة؟ اليرموك، القادسية، أي معركة صارت، النهروان، أي معركة، أي النهرين، المعركة مثلا النهروان التي كان فيها الخوارج، موقعة مثلا نهاوند وغيرها وفتح الفتوح، هذه نهاوند واليرموك والقادسية وغيرها كلها نحن يقول الكفار نحن أكثر. قال فما بالكم تنهزمون. فقال شيخ من عظمائه من عظماء الروم الكفرة، قال من أجل أنهم يقومون الليل ويصومون النهار ويوفون بالعهد ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتناصفون بينهم في عدل، ومن أجل في المقابل أن نشرب الخمر ونزني ونركب الحرام وننقض العهد ونغضب ونظلم ونأمر بالسخط وننهى عما يرضى الله ونفسد في الأرض. فقال أنت صدقتني، أنت التحليل الذي قدرت به هو التحليل. بل إن أحد عظماء الكفار أرسل عربيا يدخل في صفوف المسلمين لأنه شكله مثلهم، وكان في بعض الغساسنة والمنازرة من العرب موالين للكفار موالين للنصارى أو الفرس، فأمره أن يدخل بين المسلمين ثم يأتي بالخبر. ماذا رأى؟ قال جئتك من عند رجال دقاق. دقاق دقيق طبعا عكس الغريق، يركبون خيولا عتاقا. خيولا عتاقا رائعة. أما الليل فرهبان وأما النهار ففرسان، يريشون النبل ويبرونها. إذن شغلهم في إيش؟ جالسين إيش يشتغلوا؟ إعداد العدة، إعداد العدة، يبرون السهام ويجعلون لها ريشا حتى يصبح السهم ينطلق إلى هدفه بدقة، ويثقفون القنا يسوونها ويقومونها. لو حدثت جليسك حديثا ما فهمه عنك. ليش؟ لما علا من أصواتهم بالقرآن والذكر. فالتفت إلى أصحابه وقال أتاكم منهم ما لا طاقة لكم به؟ قال إذا هذا وصف ما لنا طاقة. وأدخل، وفي رواية أنه بعث من يدخل في المسلمين رجلا رجل عربي لا ينكر، فأقام فيهم يوما وليلة ثم أتاه. هذا القبكلار عظيم الكفار أرسل رجلا عربيا دخل في المسلمين ورجع يمع 24 ساعة عاش بينهم. قال ما وراءك؟ قال بالليل رهبان وبالنهار فرسان، ولو سرق ابن ملكهم قطعوا يده، ولو زنى رجمه لإقامة الحق فيهم. فقال له القبقلار لئن كنت صدقتني لبطن الأرض خير من لقاء هؤلاء على ظهرها. وفي رواية لما خرج هرقل نحو القسطنطينية لحقه رجل من الروم كان أسيرا في أيدي المسلمين فأسلم وهرب، قال أخبرني عن هؤلاء القوم. قال أحدثك كأنك تنظر إليهم، فرسان بالنهار ورهبان بالليل، ما يأكلون في ذمتهم إلا بثمن ولا يدخلون إلا بسلام، يقفون على من حاربهم حتى يأتوا عليه، عندهم صبر في اللقاء. فقال لئن كنت صدقتني ليرثن ما تحت قدمي هاتين. وهكذا ما حصل من يزدجرد ملك الفرس عندما استخبر عن أحوال المسلمين. فقال له المخبر أيوفون فقال للمخبر أيوفون بالعهد؟ قال نعم. قال ما يقولون إذا قاتلوكم؟ قال يدعوننا إلى واحدة من ثلاث، إما دينهم فإن أجبناهم أجرونا أجرون مجراهم، أو الجزية والمنعة أو المنابذة. قال فكيف طاعتهم أمراءهم؟ قال أطوع قوم لمرشدهم. قال فما يحلون وما يحرمون؟ فأخبره. قال فإن هؤلاء القوم لا يهلكون أبدا. وهكذا حصل من هؤلاء المسلمين، هذه نظرة الكفار إلى المسلمين. فهذه صفة جيل النصر، ولذلك حصل فعلا النصر وجاء. أيها الإخوة، قد يقول قائل يعني إذا انتظرنا حتى 1,000,000,000 مسلم هذول يدخلون في دين الله حقا، هذه عملية طويلة جدا ويمكن ما تحصل، فما في طريقة ممكن ننتصر فيها إذا وجد طائفة من المسلمين متمسكين بصفات معينة؟ هل الذي ندعو إليه اليوم أنه لابد أن 1,000,000,000 مسلم أو أكثر من 1,000,000,000 هؤلاء يصيرون مسلمين حقا حتى ننتصر؟ الجواب لا. حتى يوجد من المسلمين عدد يتخلقون بأخلاق النصر، عند ذلك يأتي النصر. مو لازم كل 1,000,000,000 أصلا. 1,000,000,000 هؤلاء للمعلومية وأنتم تعرفون هذا، بعضهم ينبغي البدء بجهاده. 1,000,000,000 هذول فيهم ناس ينبغي البدء بجهادهم أول شيء قبل يهود النصارى. وصلاح الدين قبل ما يحارب النصارى حارب الفاطميين، حارب الباطنيين، أخضعهم أولا ثم ذهب للقاء النصارى. إذن العملية الآن هي أن يوجد في المسلمين طائفة تحمل منهج الله وتلتزم به. والرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال لن يغلب 12,000 من قلة. لو في ناس صدق في اللقاء وعندهم استعداد الذي يمكن أن يأخذوا به أخذوه لنصرهم الله. ولذلك كان لابد من التعرف على خصائص الطائفة المنصورة. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن طائفة من الأمة باقية إلى قيام الساعة منصورين يقاتلون على أمر الله. معرفة خصائص هذه الطائفة مهم في مسألة تحصيل النصر وإتيانه. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنهم على الحق، أنهم على أمر الله، أنهم على هذا الدين. ما معنى ذلك؟ إنهم مستقيمون عليه، إنهم متمسكون به، مستقيمون عليه في السنة، لا بدع، لا قدرية، لا جهمية، لا معتزلة، لا مرجئة، لا خوارج. والآن المرجئة في الأمة يعرفون فسادها. هذه الطائفة المنصورة مستقيمون في الهدي والسلوك الظاهر على منهاج النبوة، ما عندهم الفسق والريبة والشهوة المحرمة طاغية بينهم. هؤلاء مستقيمون على الجهاد للنفس والمال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصدع بالحق والجهاد بالحجة. هؤلاء أناس حريصون على توفير أسباب النصر المادية والمعنوية، حريصون في سبيل ذلك في تحصيل المال والسلاح والتخطيط والإدارة وغير ذلك، قائمون بأمر الله حقا، يحملون راية الدعوة إلى الله، وينهون عن الفساد في الأرض، ويعملون في الإصلاح. الإصلاح هذه المهمة الكبيرة والخطيرة، لا يزالون يقومون بها فيصلحون. هؤلاء أيها الإخوة يواجهون تحديات عظيمة، تحديات عظيمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هؤلاء يواجهون غربة ويواجهون كربة، وقال في الحديث إن الله جوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الذهب والفضة. الذهب كان أكثر مال الفرس، والفضة أكثر مال الروم. وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكها بسنة بعام قحط، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال لي يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، ولا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها، حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، وحتى يكون بعضهم يسبي بعضا. وإنما أخاف على أمتي لئم المضلين. إذن التحدي الأول الفرقة بين المسلمين، التحدي الثاني لئم المضلين. وإذا وضع السيف في أمتي لم يرفع عنها إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. إذا لا المصيبة الثالثة بالأمة. وإنه سيكون بعدي كذابون 30 كذابون كلهم يزعم أنه نبي وأنه خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. إذن هؤلاء الطائفة موجودة بالرغم كل هذه التحديات. كان ابن ماجه رحمه الله إذا حدث بالحديث هذا يقول ما أهول الهول العظيم الموجود فيه. إذن الطائفة هذه تكون موجودة، حتى هناك دجالون كذابون، وفي فرقة بين الأمة، وفي ناس من الأمة صاروا مشركين يعبدون الأوثان، وقد لحق من الأمة في بلاد فارس من ما لحقوا بالشرك أعداد هائلة. والذي يقرأ تاريخ الدولة الصفوية في بلاد فارس ومواجهاتهم مع الخلافة العثمانية يعرف كيف لحقت قبائل من الأمة بالمشركين. فإذا هؤلاء موجودين في الأرض بالرغم من هذه التحديات، وهم يواجهون، ينشرون السنة، يقمعون البدعة، يدفعون الشبهة، يحضرون للقتال، يقاتلون على أمر الله، يقاتلون على الحق، يقاتلون على الدين، في رواية يقاتلون على أبواب دمشق. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هؤلاء القوم يقاتلون على الحق، وأنه لا يلتفتون إلى أسباب الذل مثل تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. فالجهاد الحمد لله لا ينقطع انقطاعا مستمرا، لو خبى قليلا يظهر مرة أخرى، هذا الجهاد ماض إلى يوم القيامة، لو خبى قليلا فإنه سيظهر في مكان آخر في وقت آخر لا بد. هذه الطائفة أيها الإخوة تجدد أمر الدين كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يجددون للإسلام كما قلنا في الجهاد والإمامة والعلم في الفقه والحديث وغير ذلك، وهم ظاهرون بالحجة، ما يستطيع أحد أن يهزمهم في نقاش، ولا يستطيع أحد أن يتغلب عليهم في مناظرة، بل إنهم ثابتون على دينهم ومنافحون عنه، وهكذا لا يزالون في هذه المعركة مع أعداء الله. وإن لم يستطيعوا التغلب عليهم بالسنان فهم يتغلبون عليهم باللسان. أيها الإخوة، لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفرقة صابرة مصابرة، إن من ورائكم أيام الصبر، الصبر فيه مثل قبض على الجمر، للعامل فيهم مثل أجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. قالوا يا رسول الله أجر 50 منهم؟ قال أجر 50 منكم. الحديث هذا له شواهد يرتقي بها إلى درجة الحسن. المتمسك في هذا الزمان بهن هذه الطائفة له أجر 50 من الصحابة، أجر عمل، أما أجر الصحبة لا يبلغه أحد. ولذلك سرون أئمة وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لا يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم، لا يضرهم من خذلهم كما جاء في ألفاظ الأحاديث. قال العلماء الطائفة المنصورة أهل الحديث، لأنهم أهل السنة المتمسكون بالسنة، إذا لا تفكر أبدا أن تكون في طائفة منصورة وهم جهلة. إذا كانوا جهلة ما عندهم علم ما يمكن يكونوا من الطائفة المنصورة. لو كانوا أهل بدع وأهل تعصب ما هم أهل سنة وحديث فليسوا هم الطائفة المنصورة. وإذا انتصروا قد ينتصرون لأسباب أخرى، لكن الطائفة المنصورة من شروطهم أن يكونوا أهل علم، أهل حديث، أهل سنة، اتباع للصحابة رضوان الله عليهم، مشتغلون بالشريعة عقيدة وفقها وحديثا وتفسيرا وتعلما وتعليما ودعوة وتطبيقا وجهادا، وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر ورد على أهل البدع ومنافحة عن الدين. هؤلاء سينتصرون ولا بد ولا محالة أيها الإخوة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. حديث الطائفة المنصورة هذا بشارة لنا. هل هم في بلد معين؟ ورد في ألفاظ أنهم بالشام، قال في رواية ولا تزال عصابة بدمشق ظاهرين، وفي رواية يقاتلون على أبواب دمشق ودمشق وما حوله وعلى أبواب بيت المقدس وما حوله، وقال في رواية هم ببيت المقدس وأكناف بيت المقدس، ولذلك قال عقر دار المؤمنين بالشام، وقال إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم. وهذا ممكن يكون في وقت معين، وإلا فإنه قد ثبت للحجاز فضائل أعظم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإيمان يأرث بين المسجدين كما تأرث الحية إلى جحرها، وأخبر عن فضائل اليمن فقال إني لأجد نفس الرحمن ها هنا، وهو مولٍ ظهره لليمن ها هنا. إيش يعني نفس الرحمن؟ يعني فرجه وتنفيسه ورحمته والمدد يأتي من هناك. فإذا طبعا في التاريخ لا شك أنه كان بالشام على مر عهود المسلمين في من عهد بني أمية ومن بعدهم، وكسر الصليبيين حصل بالشام، وكسر التتر حصل بالشام، يعني مثل معركة حطين، معركة عين جالوت ونحو ذلك، لا شك أنه صار يعني طبق الحديث على بلاد الشام فترة طويلة من الزمن. ويمكن أن يكون طبعا عيسى عندما ينزل في آخر الزمان ينزل في عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ويكون تكون المواجهة في في في أرض فلسطين في اللد، ويكون هناك مقتل الدجال، فسيكون بالشام مواقع، ولكن لا يعني ذلك أنهم محصورين في تلك البلد أو في تلك المنطقة، بل إنهم كما قال العلماء ممكن يكونوا في أماكن كثيرة في العالم الإسلامي. فإذا ممكن يكونوا في بلاد العجم، ممكن يكونوا في بلاد العرب، ممكن يكونوا في أرض الحجاز، ممكن يكونوا في جزيرة العرب عموما، ممكن يكونوا في أهل اليمن، ممكن يكونوا في أهل المغرب، ممكن يكونوا في الأندلس، ممكن يكونوا في مصر. إذن حدث فترة من الفترات لا شك أنه كان السلطان مثلا محمود الغزنوي في الهند قائما بأمر الله عز وجل، إذن ممكن يكون في الهند. إذن هذه الطائفة لا يشترط أن تكون في مكان معين، لا يشترط أن تكون في مكان معين، لكن وردت أحاديث في فضل الحجاز وفضل اليمن وفضل الشام، وكذلك أخبر عليه الصلاة والسلام عن طائفة بالهند تقاتل في فضلها، أخبر في فضلها، جاء في فضلها عيد صحيحة. فإذا لا يخلي الله بلاد المسلمين من طائفة المنصورة، لكن قد يكون أكثر في بلد وأقل في بلد أخرى، ممكن يكون جيش في بلد، ممكن يكون أفراد في بلد أخرى، وهكذا. ولذلك أنت تجد بحمد الله دعوة السلف وطريقة أهل السنة والجماعة الحمد لله موجود حتى في أمريكا وأوروبا وألمانيا والشيشان، وتجد أنه موجود في عدد من البلدان، بلدان المسلمين. صحيح في بدع وفي شركيات، لكن الطائفة هذه بمجموعها منصورة، حتى يأذن الله عز وجل إذا كثروا صاروا بالكثرة وصاروا بالاستعداد مهيئين للمواجهة واجهوا وانتصروا. المهم أننا عرفنا صفات هؤلاء. فإذا أيها الإخوة لا نيأس، والطريق المستقبل لنا، قطعا المستقبل لنا. يعني نحن لو يعني عندنا أشياء تقول إن الغلبة مستمرة الكفار لآخر الزمان كان حق لنا أن نيأس، لكن كيف عندنا أشياء تبشر أن المستقبل للإسلام قطعا. ولذلك لا تحزن يا أخي المسلم، وعليك بالاستمرار، وعليك بالتمسك بصفات هذه الطائفة المنصورة، وثق بأن الله عز وجل ناصر دينه، وأن الله لن يتخلى عن عباده المؤمنين، وأن الله لن يسمح بأن يستمر الغلبة للكفار في الأرض، وأن ما نحن فيه فترة مؤقتة، وأن التغيير هو من أنفسنا، وأن شروط النصر لابد أن تكتمل، لا تجزع ولا تيأس. لما الحزن والدمع الذي يتحدر، وقلبك من فرط الأسى يتفطر، ولما اليأس والبؤس المقيم، ألا ترى بأن وعود الله لا تتغير. إذا اكتبر الأعداء عدا وعدة، فلا تنس أن الله أقوى وأكبر، إذا ما استقرت في القلوب عقيدة فلست أبالي بالعدى ما يدبر. ثقوا يا بني الإسلام بالله واصبروا، وسيروا على نهج النبي وأبشروا. إذا احلولكت ظلماء ليل وعسعست، فإن ضياء الفجر أزهى وأنظر. هي الأمة الموعودة النصر، لا تمت لو الروح في حلقومها تتغرغر. ولو لم تكن فوق البرايا عظيمة لما ظلت الأعداء تهذي وتسهر. ركائبها التقوى وأسهمها الدعاء، ودستورها القرآن والصبر مئزر. وناصرها الله الذي عز شأنه، هو الخالق العدل القوي المدبر. فكن جندها أو ضدها يا مفكرا، وكل له عقبى وأنت المخير. ولا تحزنن للحق فالحق ظاهر، ولكن ترى هل كنت للحق تنصر. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من حملة الدين، وأن يجعل فرج المسلمين على أيدينا في العالمين، وأن نكون من حملة الشريعة المنافحين عنها، وأن يهيئ لنا سبيل الجهاد، وأن يرفع لواءه في هذه الأمة. ونسأله عز وجل أن يخزي الكافرين، وأن ينزل عليهم بأسه الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، والإخلاص في الغيب والشهادة، ونسألك القصد في الغنى والفقر، إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير.